يا عم الشيخ البنادم اللي كله معاصي وذنوب يتوب ازاي؟ من اروع الامثله التي ضربت في التوبه هي توبه الامام مالك بن دينار. الامام مالك بن دينار يقول عن نفسه: كنت سكيرا تائها ضائعا وكنت شاربا للخمر بشده. قال: فكنت احب ان اشرب الخمر كثيرا. قال: وكنت زانيا وكنت مرتكبا للفواحش. قال: وأحببت جارية فتزوجت من هذه الجارية. قال: وأنجبت منها بنية صغيرة اسمها فاطمة. قال: وكنت أحب فاطمة بشدة وكنت أحب أن أشرب الخمر. قال: فكنت أجلس في المنزل وأمامي قلة الخمر وأنا أشربها. قال: فكانت تدخل علي فاطمة فتمسك هذه القلة وإذا بها تكسر قلة الخمر يوما تلو الآخر وهي تكسر قلة الخمر. قال: حتى أخذت عهدا على نفسي ألا أشرب الخمر في المنزل مرة أخرى. قال: فكنت أشرب الخمر خارج المنزل. قال: في يوم من الأيام شربت الخمر حتى ثملت. قال: وذهب عني عقلي وعدت إلى البيت فوجدت فاطمة وكنت أحبها حبا كبيرا. قال: فأخذت فاطمة وإذا بي أرفعها إلى السماء وأنزل بها إلى الأرض. قال: وفي مرة رفعتها إلى السماء وقبل أن أنزلها وقعت مني على الأرض فماتت فاطمة. قال: وكنت أحبها حبا كبيرا. ومن تعجبه مما حدث إذا به يقول: خرجت أصرخ بين الناس وأنا أقول: أين فاطمة؟ ماتت فاطمة، ماتت فاطمة. قال: فعدت إلى بيتي وشربت الخمر مرة أخرى ونمت. قال: فلما نمت رأيت وكأني أدخل في مغارة كبيرة وكأن القيامة قد قامت. قال: ثم بعد ذلك رأيت وكأن تنينا كبيرا يلاحقني من خلفي وإذا به يركض ورائي بسرعة شديدة. قال: ولا أعلم أين أذهب ولم أجد لي مفرا منه إلا أنني وجدت شيخا كبيرا مسن. قال: فذهبت إلى هذا الشيخ وقلت: أغثني يا عماه، أغثني يا عماه. قال: يا بني، أنا رجل كبير مسن ولا أقدر على الحركة. قال: أغثني يا عماه. قال: يا بني، لا أقدر على الحركة. يقول الإمام مالك: فسرت في طريقي وأنا أركض بسرعة شديدة. قال: فجئت على حافة النار فكدت أن أقع فيها فهممت أن ألقي بنفسي في النار تخلصا من هذا التنين. قال: فجئت ألقي نفسي في النار فإذا بمناد ينادي بأعلى صوته وهو يقول: يا مالك ارجع يا مالك فأنت لست من أهلها. فيرجع الإمام مالك بن دينار. قال: وأنا أرقد بشدة فجئت على الشيخ الكبير المسن وأقول: أغثني يا عماه. قال: يا بني، أما قلت لك أني لن أقدر على الحركة، ولكن أكمل في هذا الطريق فإن فيه جبل فيه ودائع للمؤمنين لعلك تجد ما ينجيك من هذا التنين. يقول الإمام مالك بن دينار: فإذا بي أركض بشدة في هذا الطريق إلى أن وصلت إلى جبل كبير. قال: ففتح لي الجبل وإذا فيه أطفال عددهم كثير وخرجت إلي فاطمة. قال: فاحتضنت فاطمة وإذا بها قد أزاحت عني التنين بيدها. فقلت لها: يا فاطمة، ما الخبر؟ قالت: يا أبي، أما تتذكر كسري لقلة الخمر؟ فبفضل كسري لقلة الخمر جعلني الله سيدة أطفال أهل الجنة بفضل كسرها لقلة الخمر. فقلت لها: يا فاطمة، إذا ما الخبر، قالت يا أبتي أما هذا التنين فهو عملك السيء وهو كبير وضخم، وأما هذا الشيخ فهو عملك الحسن وهو رجل ضئيل لا يقدر على الحركة. قال ثم وضعت يدها على خدي وهي تقول يا أبتاه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. يقول الإمام مالك بن دينار فقمت من نومي فزعا من هذا المشهد. قال فقمت فاغتسلت ثم توضأت وذهبت إلى المسجد لأصلي الفجر. قال فوالله وجدت الإمام يقرأ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. الله أكبر. الله يفتح عليك، الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا عم سعيد، الله يبارك فيك.